تبتسم مهما تطاوع ظن ولا تحسب حساب اللون والأعراق لمحته تبتسم مهما تطاوع ظن ولا تحسب حساب اللون والأعراق لمحته بنصيحة نصيحة همسة جدا وصوته دائما نسمع على الأوراق على ذوقك وكلك ذوقي يا ذواق على الأطلاق بعكس اللي معه الذوق ما يضمن ولا يثمر ولا يجدي على الأطلاق وإذا جيته بوجه الخير يتنون وإذا فكر يلومك ينفخ الأبواب فلا تبالي كل الذوق يا سلام الله على الذوق هم فعلا ملوك اختار لك بين الملوك رفاق سلام الله على الذوق هم فعلا ملوك اختار لك بين الملوك رفاق وخلك وخلك وخلك ذوق لا توهن ولا تجرح وكلك ذوق يا ذواق ولا تجرح وكلك ذوق يا ذواق